قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب. آتينا بمعنى أعطينا، هذا موسى الكتاب الشديد. آتينا بمعنى أعطينا. واعلم أن إيتاء الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: إيتاء شرعي وإيتاء جبري. وما تعلق بالكون والخلق فهو إيتاء قدري، وما تعلق بالشرع فهو إيتاء شرعي. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله هذا إيتاء شرعي، هذا إيتاء شرعي. والمراد به قسم الصدقات أو الهدي. مثل آتينا موسى الكتاب، شرعي ولا قدري؟ أو قدر، لأن الإنزال إنزال القرآن هو الذي يتعلق بمشيئة لا بالشرع. العمل بالسفر، العمل بالسفر لا ينفي، لأن أصل الإنزال قدري يتعلق بمشيئة الله وقدره، لكن العمل به شرعي. وقولها آتينا موسى الكتاب، موسى محمود أول يأتينا والكتاب محمود ثاني، وهو من باب ظن من باب كفى، من باب كفى، لأنه إذا لم يكن الأول مفردا والثاني خبر فهو من باب كفى. لو قلت موسى الكتاب يخلق ما فكل مفعول لا يصح أن يكون أحدهما مفردا والثاني خبرا فهما من باب كفى، وما صح أن يكون مفردا وخبرا فهما من باب ظن. وقولها الكتاب يقول التوراة، وهو فعال بمعنى مسؤول، لأن التوراة مكتوبة، لأن الله تعالى كتب هذه الألواح وأعطاها منها. وقال: من بعد ما أهلكنا القرون الأولى متعلق بآخرين، أعطيناه إياه من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. القرون جمع قرن، المراد بهم الأمم، وقد يراد به الكفر من الزمن ومقدارها 100 سنة. القرون تارة يراد بها الأمم، وتارة يراد بها أحقاب الزمن. وهنا المراد أحقاب الزمن ولا الأمم؟ الأمم، لأن أحقاب الزمن ما هو لك الذي هو لك الأمم. أهلكنا القرون الأولى قوم نوح وعاد وثمود وغيره. قوم نوح عندنا، وعاد عندكم، عاد ولا لا؟ ما في تفكير، ما في تفكير، بس ما في ماذا تعرف؟ ما في عارف. والوجه المقال قوم نوح وعاد، وعادا وثمود. أما ثمود فلا تنقل، فهو كلام على عاد. قال تفسير لعبدون. طيب، من قول وعاد وثمود وغيره، هؤلاء هم القرون الأولى. وإنما قال الله تعالى: من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، إشارة إلى أن الناس كانوا في حاجة إلى مثل هذا الكتاب الذي نزل على موسى، لأنه ذلك تطاول الزمن صاد الناس إلى رسالة، فأرسل الله تعالى موسى في هذا الكتاب الذي هو التوراة. وقيل إن القرون الأولى يشمل حتى آل فرعون، لأن التوراة ما نزلت على موسى إلا بعد أن أهلك الله فرعون وقومه، وأنه يشمل حتى هؤلاء، حتى إن بعض العلماء استنبط منها أنه لم يهلك ولم تهلك أمة بعد نزول التوراة. أي التوراة ما هلكت، لأن هذا من فوائد قوله: من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. كأن ذكر الأمم السابقة مضى وانقضى ولا إهلاك بعد نزول التوراة. الحقيقة أن من تأمل طريق وجد أنه لم تجد أمة بعد الإسلام. ما هلك؟ لكن هل قوله تعالى من بعد ما تنكرون الأولى يشير إلى هذا؟ هذا هو محل نظر المناظرة. لا ما أكثر هذا في العام ركز ركز عام ما كمان هذه الأمة هي ركز العام. قال بصائر للناس حال من الكتاب بين الكتاب ولقد أكل من الكتاب بصائر. البصائر جمع بصيرة وهي نور القلب كما أن بصر وأبصار نور العين. فنور القلب يسمى بصيرة وبصار ونور العين يسمى بصر وأبصار كما أعرض عنه كما أعرض عنه ترى أبصار منه. وقول بصائر منا هل هنا بالعكس فيه وليست فيه لأن التوراة لم تنزل بجميع الناس إنما نزلت لمن؟ لقوم موسى فقط. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة قبلها أدلة. وقوله للناس هل يبعد الجن؟ نعم من حيث التصديق والإنزال يكتب الجن فإنه لم يكلف أحد بإرسالة أحد من الرسل من الجن لكن من حيث العمل يمكن أن يستبصر بها الجن كما قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الحق إلى طريق المستقيم. فإن الظاهر أنه كان انتفعوا بما أنزل على موسى كما انتفعوا بالقرآن لا ما يجب لأنه كنت يبعث إلى قومه لكنه ليس مثلا. وقوله للناس أن يتفهم مع الجمل العقل الذهن قال وهي نور القلب وجمع بصيرة وهي نور القلب أي أنوارا للقلوب. وهكذا جميع الكتب التي يرسلها الله عز وجل تكون أنوارا للقلوب لأنه يكون بهذا الهدى. ولهذا قال وهدى من الضلالة لمن عمل فيه. تقييد المؤلف لمن عمل به خير وفيه والأولى إبقاء الآية على ظاهره أن التوراة هدى لكن هذا الهدى ما ينتفع به إلا من وفق يهودا من الضلالة إلى الهدى لكن هل ينتفع بها ويهتدي بها كل واحد؟ لا كما قال الله تعالى في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال هدى للمتقين. ففي الأول هدى دلالة وفي الثاني هدى توفيق. التوراة إذا قلنا هدى لمن عمل بها قيدنا الآية بهدى التوفيق مع أنها مطلقة ولهذا أولى أن نقول هدى من الضلالة في كل آية كما قال بصائر الناس وهدى أيضا للناس. ولكن الهدى الذي بمعنى الضلالة عام والهدى الذي بمعنى الهدى يعني يهتدي بها الإنسان هذا من وفق غلط وهدى ورحمة لمن آمن به. هذه نعم بد من نقول إنه إن المقام يقصد إنه رحمة لكن لا للتوفيق إلا أن يقول إلا أن يقال رحمة أي وسيلة للرحمة. فإذا قلنا إن رحمة أي وسيلة صار آمن قرى عاما يكون هدى باعتبار العلم ورحمة باعتبار العمل لأن من عمل به فهو مرسوم وأما الهدى فهو باعتبار العلم كما قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. لا تكون رحمة لغيره، هي هدى. الهدى نعم هدى لكل أحد، لا ما هو الظاهر. الظاهر أنه يعني لو خيلت تخيل مثل ما قال المؤلف لأنه ما يصنع بها إلا من عمل به، لا يصنع بها إلا من عمل فقط. وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون، لعلهما تعليم. أما عملها فيتنقل من هدى وهو الخبر، وخبرها جملة. يتذكرون قد يستعيرون بما فيه من المواعظ، أي بما في كتابه والحوار من المواعظ. وتعلم يتذكرون كلمة يتذكرون، الضمير يعود على من أنزلت عليهم التوراة وهم بنو إسرائيل.